أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيلا ببقل تظني يسد حادون وحونا كمدي هاي عشر رذي إنو سعودي هنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كا إذا وقع دمان هان تدبونك كوبن يهي إذا وقع سورة دي اللحية كنتنادو ترسيك سورة ده قرآن كريم كا كان كوبن بقول يتبني يافر سورة دو إذا وقع سورة دي كنتني اللحاد سورة الواقع وحيكم بعاظن تهي إذا وقعت الواقعة كلمة الواقعة أيكم مقعظنت كلمة الواقعة ومقع كمدا مقعيالك قيام ماذا إياد تربضا واقعة وحيك سهر جيدا وحن عايا وانشاك كجير وإمات كذو هباليهي إنا إتاي كلك وحيك سهر جيدا إنتي شكين إيسي قيام ماذا شكيك غبتي إلا يندعين ودنبا مدعك كان دخر أوكيهي إلى حكومة هذه واقعة كي دعي شيء أين دعي شيء فبالك هاي أي اللغو مدع هذه أبدتنا دي مقعد اللي نوشيكي ما ملاهان واقعة أمرك اللقاري دعو وحد دعي أي اللغو دبحيري وأكرنا ما تدكو صدح قيبوت أيون نقن دونا قيبت أوكي من بدن وهو أول رسول أرسل إلى البشر لقصوا بالله النبي الله نوح إلى النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي بدره دعوة يدعو الحسب لي ما دبا بدبا لك وسنجري إرهما ينجري سيد أبو بكر صديق وكله علي بن أبي طالب وكله بلال بن أبي رباح وكله زيد بن حارثة وكله خديجة بنت خويلد وكله داد باساس اولا كوشان جيري اسقرب تاقي جيري فمين جيري خائي جيري نفي مال وحاي هيانا ديبي جيري دعوة داس عصب كن ديبي جيري وحال لوحي النبي قال دعوة دا عصب مدح دا اوت المامانا كدك داقي جيري كو اسمك عدا صادقون بالليل نبي الله المحكس وبالله الى النبي محمد نبي الله اركو يمد دعوة دي عصباء اولا يمد تدك كوهي رحي لك وسدي مقعد صابق بان ليلة تدمدت كاسي حليلين كدبتكين إيمان صحيحة أي عمل صالحة أي نرصودي كل ميستين أما وقت بيكوها كل وادين أما قدالك أي مادين مقعد أصحاب اليمين بان ليلة قيام أمرك اللي تاقيني هاي وذلك آدم أبو البشرة لنك مديك إذكا تاقيان عرشي إبنا dan kam midiga iska taagayaan haddii qolka la isu qaybinayo ee qof la arkaba kitaabkii laga qoray ee amalkiisa lagu qoray loo dhiibayo miigta laga siinay ashaabul yamiin bal kuwa inkaari ku naxday ee saddexda ashaabu shimal bal la yira qolka waxa weeye kuwa xaqiibay deeniyeen oo diideen kutubtooda biix laga siinaya abul bashar aadan bay biix iska taagayaan وأولادي سيوا الله ذي أرشق بيحي إسكا تبايان أصحاب إياقوا شمال مش أما إيا شمال بان ليرا والغريب انتان قيام ذي اللي قارين با تطبع هذا رسوه مقع لما عبعي قرب كبيحي سياسة داي الحاد كي يسوعي يدعو سكن انتا عايزاتا قرب كبيحي ليرا هدار بأصحاب شمال يدعون وقتك ذي اللي قارين بيسين نقضين صدح ذا قيبوت بوداتكو نقونا يا سورة وحيكا شكينيسا من أولها إلى آخرها صدح ذا الله قيب سامي يا آياتينكو وحا لحقا لدونا أدلة وهوي إلا سورة ومك وكونيا وموقانيسا وأنباني تخصصي فرق لبنانيو علمي أقول أقف البهورتيسة تالا أدلة ذا سوان لسكنو حنكرين أي وحلين دونتا كل كأدلة يددكو صدح لها أقيب جمعي إيا آياتين كودا أي سورة أولا وآخرا كنا باللابن دونتا كنا دمان دونتا سورة الواقعة ومكية انت سوبانوهم ومك المكرمة كنا ولا سورة دي سودة جي ايه كمتاي آيادة هذا لحية سقاشا آيادة دو بقول كيف يا فردنتي اذا وقع باللابن دونتا أبدأ هذه السورة وحن سورة واقعاكم بالله يا بسم الله اللهم عيسى قيمك أبدا أسكسدي اللي الرحمن نحريس قوده أونك وذكارت النحريس دا الرحيم متقار هانين اي انت الرميسي اي كل رعدي أدونك وأون النحريس دا آخر لأيهاي إله اللهم النحريس لا مقعيسون اللهي أسكينان أسكدي هي سورة الواقعاكم بالله قال تعالى يبوحوا يري سبحانه إذا وقعت مرك أي لحظة الواقعة قيامة دعيسي ليس ماهان لوقعتها بعتانك أي دعيسي مرك أي لحظة كاذبة النف بين كرتام جفت هدير ولا بيني ويندحن كنت ديبا لارك لكن مسلم إيا قال كي هراء الرميسنا إيا كان رميسنين ما لمت أي لحظة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا سورة ياسين بانكوس ومرني كلك أي وريرة أي قيامة ذي أركان يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ولا جواب من قبل الله هذا ما وعد الرحمن قيامة ذي الليلين شيقاي الليلين يبوهاي الليلين كوكودناي الليلين كدقاي وصدق المرسل خصوصي أي بصدري أي قيامة لكوان جرتي فهم بدنا إذا وقعت مركها إذا عدو الواقعة قيامة إذا عيسي ليس ماهان لوقعتها قيامة بعتانك أي لعبي كاذبة نفدين كرتان مجل حال عدونا وحال عدونا ميزانك هي نرسى ما أنت جرتو إسباد شيء وحن مضح الموسيقى أيو كليها دير دير دقن كبري مقعيالك اللوغو يريير أيو وإبر بحولك كدر مي تذكي لحقيها يي اللي ليبيا يي مسلمين تي مساكين تي وعركز كسرير تي خافضة واقع هذا وحي موجين دون تا قد بابو هوسو دعي وقوما تذكي أدوية دا كسرير يي واسمو دا يي لبنان إيا مقع إيا وحا هايستي كوا بلوكي قلين إيسا حقاي قيسي في نار جهنم إذا نار جهنم حقاي كتالا تطوبة أرضي كوسيسا الباس بيكوتا تطبع دار بيكوه سيسا هل كاسي تغين هل كاقين بيكوذي ديمي مكان كوذينا ماشا سوسال لقايي رافعات وحي كوريا ليسا انتي ربي رميسي اي رعدي اي عبادي سنجرتي اي ادون كيني كوبل ليدتي لقايابو حقاي قينيسا جنر حقاي كوتال تطبع دار سميكر سيسا عرشي كوه استالا هل كاسي ادين قلب كل كاسا معنى هذا يا مقام كودا يا مقال كودا انت با اركة تغي سيدانا مركي قيامة دعضو مقام دوت اذا رجت مركي لقريريو قيامة خيات كيدي بالا تلماما يا الارض بلخي دقنا اول لسوغي بذبيادا لغو عاصي لليني لغنقاق بلغا دورايا ايا اللولايا سيو اشيدمو إذا رجت الأرض ملك مركا لقريريو خجا قريرين وبصت الجبال بوره اللبتيو انت اللي سيدي بضان نغضان يالا سيرايا وبصت الجبال بوره اللرهيقو اللف بتيو بصن بتن وفكانت أي بوره النغضان حباء انبور منفثا لصيري وكنتم إذنك بشر كأذن قطان أزواج النعيان ثلاثة سدعة معيك ليهين فأصحاب الميمنة ميديك تدد كذا كتابك وذي ميديك تلقى سينا ايو وذاك آدم ميديك تيسك تاقا ايا عرشي قدنك ميديك كمرا ايا خوشو ذا ميديك بيكو سعوتا قريب تاسي ما أصحاب الميمنة ددكاس يرحمك الله ددكاس أصحاب الميمنة اي ميديك توحو تلقى سيئي ما أصحاب الميمنة تيان دنبي وتهويل وتعظيم لشانه حال كوذيب الله بمبونين ايا قول وينين ايا نعمة يكسو بيه فربضنا تفسير كذينا في سدر مخضود وما بعدها بيكو ايمان دونت قريبون واصحاب المشأمة قردي اللبادو من إحدى أصحاب سيدينا بل إذن كل علي والله حقري والله همي ما أصحاب المشأمة بإحدى الضد كذا سحرير يسيل حيث أفر ربنا تفسير كيسين في سموم وحميم وظل من يحبك من دون والصابقون كوا خيرك أدريي أمركي دعوية ديني آذاني أقمي جهادي أي خير مغلام با دقن ميبي جيري السابقون كوا جنة أهر مريو يقال لصيب الله بي أولئك المقربون كوا كولا سودوي وكواس حكي له سودوينا يا في جنات النعيم برواق يا الجنة قدهد أي قرد أصنع له سودوينا يا هذا هو الله لقاعدين شرح دار بايمان ايا قولك استوى الله قادة لقا ايا هذي قال له وهي قولة عريسانيش اذا وقعت ملك العدو الواقعة قيامة ليس ماهان لوقعتها قيامة لعتان كذا كاذبة نفبين نيسا مجرد خافلة تبعي دمك قي نيسا اصادي المجرمين عذاب جهنم قي نيسا خافلة وهي مدد خارعين نيسا خافعة تطبي قيامة كلية ليسا انتي ابرو ما يسير رعضي اي جنة قينيسا ورمي واقعة دعي اذا وقتي اي واقعة دعيسا شجة الارض لقريرية نلك شجا قريرين وبصت لبتيو الجبال بورها بصا بت وفكانت اي جباشا نغطو هباء بور منبثا لصيري ووكنتم نفليه النغطان ددكي ازواج النعيان ثلاثة سدحة فأصحاب الميمنة ملكت أصعادت كذا ما برواقه أي أصحاب الميمنة كسو جيهين فربضنا وأصحاب المشأمة من إحدى أصحاب تيدنا ما سلعي السحر أي كسو جيهين فربضنا قابدرنا أصحاب المشأمة من إحدى أصحاب تيدنا أي كسو جيهين والسابقون خيرك كوة أهر مري السابقون كوة جنة أهر مري يوي أولئك كوة خيرك أهر مري المقربون كوة لدوين أيو في جنات النعيم برواقيال جنة ذات قدهت أيالوس ودوين أي يجي مركة هريسي نوت الماني وحبشر ونبع لك هذا الآية نبي الله أركو جيري يا رسول الله أركو لديري ذاتكي لك وسدي أيين نقون أي مركة ربي يري سابقون توعوي ثلاثون كوح من الأولين ومذيه الرئيي كمدة ولذي نوح لكوزتي هود لكوزتي صالح لكوزتي لوط لكوزتي إبراهيم لكوزتي يحيى زكريا داود يا سليمان موسى يا عيسى يا محمد محمد انت لسوك من الأولين تتكي وراء إيا وقليل كويرو من الآخرين أمة محمد مركة سابقون لك هذا الله قليل بين قنايا أمة محمد لماذا وحوي انت رسول بدر ولم باسكو أولين لو بحيي إياك أمرك أنت النبي محمد لك وسوتي تاريخ بقول يا لباتني أفركن بقولكن لباتنكن أفركن أي أنت النبي الرميسي أرى علي أقوم ستي لغوش أغي انت سين نقون أيان أما أمرك اللبيريو من لقب الله ونوح إلى لقى سوقار عيسى وحي لك وسدي لقى يا بسابقون تأيني بطان قواص لكن مركي أصحاب اليمين أما أهل الجنة يا قلا يلا يرا وأصحاب اليمين يا سابقين لسكو دارو مركا أي نغضان بقول يا لباتان صف وصف الأركاب اللي يا أدونك أين كن الله مجي سديتا صف أمدنوي ولله الحمد سديتا صف أمدنوي أمديه هرودان سلس بين نقونا يا نفرتا صف أمديه هرودان أفرتا صف أمدتنا سديتا صف كلك يا جنة قلا يا دين نقوتو وما دانا أبدا لكن سابقون دين نقوتو وقليل من الآخرين على سرور كلك راحة سابقين لوغو تلقلي يقيسو على سرور سرير يكرك وديكو سجنين سرير تاسو أن عادي أعين موضونة لحربي فرش عني ما انت اللي ولجوك سدي أي دهب أي جوهر أي داما أي قيد قروح بدن دمانتي لغلوغ موضون حرر إيا فرشا عني مول متكئين سابقين واتيرتير سنايان عليها سريرتا قرح بدن ليرا كوركا ليكو تيرتير سنايان متقابلين إيا وصابقون اسكور جيدو قفنا قفكا كالي وسان قلاتك ادوين سريرها اللوريقي سنايا واتماتيكا مركا وجيكو لا اسكور جيدا سلا مركي فلق ولا قرح بدن قاتا أرك يطوف وحوريقا عليهم على سابقين ولدان ويلل مخلدون ويلمدو ذا الواري ويلشان جنة الواري ايماها شنة واحد جوابه دنبا وارك لقدما ويل ايا قبر ايا علاق ايا واحا ميشا يا ولن وخالد ايا واحا الواري ويلمدو ذا وينقبوبه ولقد ويلل وحواري وامحي ويلمدو انك صند الاركبة مالا انكو ايسا مردو والا رفرف ما آقان قفك انتو وايان لغضي باقلير وضي كلاح الله بكي واناي ماي ويل لمدو ديبا اللواريي محين لواريق ايان باكواب كوبابيان ان دقلحين ايا واباريق ابريق يا اسكدب ودان دق ايا سنقرار باله قفكان لبداس بالربين وكأس اناناس قوبي او لحمدون وخمردين كجرتو من معين بيشو ما ينقعين وخمرا لغا كاني انتا سامر كيف حدقا قاتان لغولا وريقا ايا ميلشا مقبو بيالكا ميش اي بكابو ري ايانا كولا وريقا وحل عبي معين خمرها دويا خبرا صوتين مهمد حقفك وريري جري عربك سودي عجري وحلا بجري قفك لا يصدعون لما دفر حنوني عنها معين خمرة حقيدة ولا ينزف من عقل تقع وعقل قوضا ينتو تقع حتى ويقع عن تربقش يبق بغلين اي اركي ميش كل واحد شراب يا المراجرة وفاقهة مرمع انبدا اي اللولا وريقا اي مما بي منه كمديهين اي تخيره ولا بقيت كي جعليهين اي عوني جرين اي اي دورتان هلبا اللباهن ولحم طير شمير هلب كدوا كان مما كي كمدا ايشتهون جعليه هلب هدين لعوني ومرا لعوني وشراب لعبي بالعلم مال الربو وحور ناقع عدعد عين عند واوي قروح عليك قضاء كامثال اللولو نظيف نمضى روح وضا لارك جوهرات مودد المخنون اللي قريه سابقون عسكالة انت سانسور شاقني جزاء أبا القدوي بما بلو أبا القدوي أي كانوا في الدنيا كوا هانجرين يعمرونك وصما يمعوها صادقون إلى الخير هذا خير بهذه برتيس لشيبه إسلام نما هديت مادو صلاة هديت مادو قراءة القرآن هدو يماد إبادة هدو يماد مساجد نزد حج زكو فقي به جرين جزاء بما كانوا يعملون هدي وحي لغو راحيسان لا يوت للا شيقي مرا الوحي على قنسي مال عروري نيكو بوقانيو لباك تادي نيكو درير تأيو شنق حمام اللقي يابو مش لا يسمعون سابقون ممغلان فيها جنة قده هذا لغوا عن تربقص ورا موحي هاي لكادا نبابي اي وقتك انك قادي اعوية مال لشربة المصلحة آخرية مد الدن مدناهين ديوان كاغان يكو قلا حدونا لغصور لغا لغوا عن تربقص ورا نقيم لهاي وحنا أنكو فدينين وقتك أنا لقول لميو ولا تأثيما مثل قدن بقالو لبضا بمن مغلا حاجر مركز دقاء حونا شنقر لانتا معيتا ورلا مغلا يا كان إلا قيلا حدا لي مغلا المحوية هاي سلاما نبداد واي سلاما بريد أي مغلايين إلهي وينا يا واحد كا أسو سلاما انتو يسمو جيو سلام قولا من رب الرحيم ملائكتي يا سو سلام إيسا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فالنعمة عقب الدار يجيب السلام يا كل كايس بريد انتاس يا باشال كاس معانا جدا بوق يا بربر المشمية سابقون وقواص سلة كح من الأولين أمضيه ركمدة يا وقليل إنير من الآخرين أمضها أمة محمد كمدة على سرور سرير كركة بيكوس سجيه موضونة لعرضي متكين يقو ترزا عليها سرها كركوضة متقابلين اسكور جيدا يطوف وحوريقا عليهم كركوضة للخدمة لأجل الخدمة أذيك درادي ولدان ويل اليال مخلدون واللي مدو ذا اللواريهم قبوبي وحي اللوريقا يام بأكواب كوبيال وأباريط جلم مدو إيا وكاس على ناسيو لحام مدا من معين خمر لغسو بوحيي لا يصدعون لما دفور حنونيو أنا خمر حق هذا ولا ينزفون لما نعغلي تبيو وفاكهة مرو مما كي كمدأي يتخيرون دورتان واللحم طير شنبلهلمك مما كلك مدعي يشترون جعليهن ولهم وحيليهن حور الناقع العد عين اندواوي كامثال اللولو جوهر لمدة المكنون اللقريي جزاء أبا المرين أي وحلوسي بما بلغوا أبا المري أي كانوا في الدنيا كوهانجرين يعملون كوه سمايا لا يسمعون مغلم مايا فيها جنة قده هذا لغوا عن تربقش ولا تأثيما دنبي قلي إلا قيلا هذا البين مغلان سلاما برينا برئيا للنبداذي قول بريدي سلاما بريدينا أي مغلا يانو إبا سلاما ملائكة سلاما إيقا السلاما وأصحاب اليمين قلذي لبانا وقوكا وأصحاب اليمين مدكت أصحاب تذوين تلماني الإيمان والعمل صالح أي إلي مادين سابقين تما ينقل لكن يكسد وضضو ذي بيكل عن وقت هورد إلى وقتك وأصحاب اليمين مدك تدد كذا ما برواق محيطها أي أصحاب اليمين مدك تأصحاب تذا هايستان وحوية في سدرين كيد قوبة ومرها صلية دبر رارعة أي يكسو غنيهين مخضود لقضح تري قبك قضح بولو يهيار وقابانو قال له أنا هديكم مدان كسي ديني مخضود كسوا لقضح تري وطلح موس منبود لرارعي وظل هوس ممدود لتاقو جوكتا ونقرع كدن بيني وماء بيو مسكوب سب مايا ونلوايين وفاكهة مرو كثيرة فربضا لا مقطوعة مثل ما تماها ولا ممنوعة مثل يسديد العقل حرامها وفروش قبل مرفوعة لكريالي دمر كودين واكن إن أنك إبا أنشأناهن أبور لبات كعليني ناجيه جنة تجي إن شاء أبورد لبات وهدي دوينين مذوباين نافاهين إندي دقلاهين وحي مجره وهلق بابئي دب الله جانسار الله قرحي وحلم مذن ملع فجعلناهن وحن كيالي أبكارا هدي وهي اللهين قبل بكارا حروما رك جعله أترابا نشكدا يالا دتكاس لأصحاب اليمين ملك تدتك هذه يالا معين أيهين سلة كوح من الأولين أمدي أورا كميدة هي وسلة كوح من الآخرين كميدة مركز كما بدن كرا وهو هي كوح دتك هورا هي كوح دتك الدنباء أي أصحاب اليمين نقونا يان هي بنا برواقضة أي أسوغ إيسا وأصحاب اليمين ملك تدتك هذا ما برواقضة أي أصحاب اليمين كسوغيهين في عنام بدانا في سدرين قب مخدود لقل احتري وطلح موس مدلود لخارعيي وظل نوس ممدود لتاقول لجوكتيو لا تنسخه شمس ان قرح كدب ايماني وما انبيو مسكوب لشبي وبيه واقوان يم ايماني وركد ميش ميال وفاكهة راحو كثيرة فربضا لا مقطوعة مثل قويو اللوايو دماتا وايمان دون تهدو وانك دماتي وعلماتي وركز بحق مجيرو ولا ممنوع مثل يسكربو ليس ديدنا قل عقيا شروط لوحي لنا ماشي معها وفروش قبل مرفوعة لقريالو شنب قولو سنين لو صعودو أي جرمي قادة دنياي قل كفري سنة سنة قيادة أرور سامي حداد فوشانا قيادة عركة كل هذه مرفوعة لقريالي إن أنك إبا أنشأناهن كبديه جنة أبورني إنشان أبورس عصب فجعلناهن كيالنا قبله أبكارا بكارا كيالنا حروبا فجعل أترابا إسكدؤن كلوينين لأصحاب اليمين مدك تدد كذا أي إنت أصوصقنا ذين أصحاب اليمين ثلة كوح من الأولين ومذي هرك مذا هي وثلة كوح كوم من الآخرين ومدان كمذا ومت محمد كا أي أصحاب اليمين ليس كجرة أصحاب الشمال إن كان كل عدي واقوة وأصحاب الشمال ملك بذح ذات كذا وأين النري كتب تودي بيها لغا سينايا أما وراء ذهرها لغا سينايا كوا ويا كوا دير لغا هدلايو وأصحاب الشمال بذح ذات كذا ما سلعي سحرير أي أصحاب الشمال بذح أصحاب تذا كسو قنتاي في سموم نربدا سموم وحا ليرا جيركا كوركيسا دلدلالكي بقبقا كيان وحاد كرك دتك قتال تلا أركبه وستيا دولاشا وحاد ميزا مركب وقفك ديدو سقوه من انتو بيعبو اي كسو بحان ماش سمو ماشا سال ليلا كلك عذابك اللقينا هو عذاب كورنطا او خفيفة او مدباسة بغبقي وكقلا خاصية وضمه لعقبا في سموم بدن كالنار تيسا ايه وحميم تيشو بالينا او كرا او مركي عبان با قولك جرتو ليا صور رعيس او قدال اي كدادين ايين وظل هوس مكدي من يحموم قيقة مكدي يكو جيران قيقة لا باريد هوس قبو ما ولا كريم مدقر حنا ما انهم سبب كعقاب تاس اللهم ريوان معي إنهم أصحاب الشمال كانوا في الدنيا كانوا واحدة هانجرين قبل ذلك انتان عذاب كان لقين ارتادون كيجوغين اوحي هايين مترفين كوا الله نعم ايو كل كان ليس قدم بأي الدنيا ان هدير لارك عقابة إلا اسكفي تقع اي معا حلالة معا حرام ان للاهين وهو البلعون اي العبة لفك قدم بأي أرق إنهم إيجا كانوا هانجرين قبل ذلك انتنا آخر اللتين مترفين كوى الله النعمة يوم أولا في سورة الأعراف القصة ومرمي ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الوب حفلانين وهرب رسلتين كسليني فراد الله عليهم وعوس جيريات كان حتى الوشق لومي لله الله سان الله إلهي وكانوا حيهان جرين عقيدة هان أرد يصرون كوة دائمة على الحنث دم بكركي العظيم وين ربضنا وهو شرك بالله عز وجل شرك إيا كفر إيا معصية لأيمن جرين وعاسي كعن ربما يستين ويجوك تايين قيام حدي للاسو قادو إيا واقع ذا لو دشكيو وكانوا حيهان جرين يقولون كويرا إياقو آخرة ديدا إذا متنا حدان دمانو وكنا هانو ترابا عرو وإذا من لفو أئنا ميا لمبعوثونا كوالا صابحين دونا ميهين هو أو آباؤنا آبيال كان من لصابحنا الأولون إن يهر رأي جواب تلسيارك قل صوبنا وحاترا إن الأولين دكي رأي آبيال كي يوحي كسي رأي يو الآخرين دكي دنبيي سيوليهن لمجموعون ولا سو كل منا الى ميقات يوم مال وقت كذا لو سو كل منا معلوم مال هان لو يقان ساعد هان لو يقان وقت هان لو يقان ثم هذه لكل ميا كذا انكم ايدينك اصحاب الشمال ايها الضالون كوينان بادي يوضي المكذبون قيام بينيو لاكلون وحد اولي دونتين من شجر قيلة إذن خاشنا من زبقوم قد باسو قضحي جني وهو أحلى أركو الله مغليهين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ناشا سيكب على أيجرتا كوان نوحي عناية في سدر مخضوض وطلح منضوض وصومرتي كوان من شجر قيلة عناية من زبقوم وضحطول إيا بلايا فما لئونا وبوحنايين منها زقومك البطونة على شيء كبو حنايين كيت قاقلا هدير العلماء لهم مايو فشاربونا وحي عبايين عليه على الزقوم كل كيكو من كركيزة من الحميم فيه شبالين ايه ابا قرية درسادة للي ايه فشاربون يا كلي الخرار او قرمون عبكرة كل كيل فهمدرن او لوكان قبا سيدو بيها افوق فوق ليو اي فوق فوق لين ايه فشاربونا وعبايين شرب الهين قيل او مسوع دوكالي هذا وحصلة المامي ايا نزلوهم اصحاب الشمال مرتي سوريا دو ديا قرمة يوم الدين مالك الايبانية اي مجر تلايهين وعانا او ديارة لقصورة واصحاب الشمال بيحدى اصحاب تهذا ما اصحاب الشمال بيحدى اصحاب تهذا ما حيكو سوران تو الصحريرة وحيكو سورانيهين في سموم بدن كالنار تيسي ويا وحموم فيه شبالين اي هي وظل مجدي من يحموم قيقة لا بارد المدقبوه ولا كريم مدقر حناه إنهم أصحاب الشمال كانوا عيهان جريد قبل ذلك انتان ميشان لقين مترفين كوالله النعمة وكانوا وحيهانجرين يصرون كوجوكت إليك بختيا على الحنث دم بكركيسي دائما العظيم وين أو شركة. وكانوا وحيهانجرين يقولون كوجرا إذا متنا هدان دمانو ووكنا هانو ترابا عريو وإذا من لفو أين أننا جميع لمبعوثون كوى لصبحين دونا أو آباؤنا آبيالك إما لصبحين الأولون هرئيين قلوا عاطر هذا الرسول الله إن الأولين وحي هرئي آبيالك إني غيركم وحي هرئي دمانتم يو الآخرين كوي دمبيي لمجموعون ولصو كل منا إلى ميقات يوم مالين وقت يذا لصو كل منا معلوم سكست اللوية قام ثم هدي لكل ميكا قدر أقوم جيد النارات فما لئونا وانا بوحين دوتين منها جيد النارات كيزا قومك البطونة على شك بوحين دونتين حدا دونتين فشاربونا وعبي دونتين عليه على زقوم جيد نار كركيسا وعادو عبايسين من الحميد بيه كراري أدو حكا عبايسين حبك يعبايين فشاربون وعبي دونان شرب الهيم قالوا منسوع أبوك له هذا وحصلة الماما نزولهم مرتي سوريا دوت يوم الدين أظل مرنتا مالنتا هذا لو سوريين نحن خلقناكم انت سواحي نكاذا اللي سدح ذي قولو وليبنا وادمان توصورة آخر كذا أي يكون إيمان دونان قولك نحن خلقناكم وعاكب اللابتي أدلة وأوين وكونيا ونلقو حصوصين أيو بعثيقا وإلى أونك مرلفا صوبحين أيو إن أنوحوا إيا دباتا قصن مدن رعين وأدلة وأوين يكونيقا إهورتين يال إلهي سميي إن أنوحين كيري كريم أونك أول بسميي انتو بابيئيو إنو مرلفا صوحليو. قال تعالى إلى أوحو يري نحن أنك إباء خلقناكم إذن أون يدد هداتيهين فلو لا تصدقون وركيه مرميسي حد حدان اذن اومي اصان اذن امتان اذن بابيان مرلبات اذن سؤلنا وارنتا ما اسكت الهي محايكو كالدوينهين ومن دا حد الله اذن اومي اذن دا كوايزين ايه طلبات اللي دي سؤلنا ما احد كي حد اذن سميي اي كو عمسا سؤلين تينا نحن انك ابا اخلقناكم اذن اونا فلو لا تصدقون بعثك يا قيامك يا وركي ما رميسين أدلة دقيسو أفرأيتم حسيش أكتان ما دعانك تمنون عروشة بالعانتة كدادين أيسين وحضاك دعانك من إذا بالعانتة المقالينك إذا كدادين أيسين أنتم أذنك دعانك دادي ما تخلقونه أمي وضدك لغي أم سنحن أنك إبا الخالقون أمي مالك إلهي نعان دادك بغي حتى وقفك المسوء علم كرتد ملا به كرا نحن أنك إبا أقدرنا جانقويني بينكم بعدين الموت قيري وحداد بحين تهدو إله ما يالي كرا مالك هذا الليه هدر ما قيري يسكي عليش محضر مانيك ما يسكي جوكتي إلهي حدا كود لي النفط كاقالي صور فباكم يالي كرامية مرمكو سوء علم كرامية نحن أنك إبا أقدرنا جانقويني بينكم بعدين الموت قريدة وما نحن منيين بمسبوقين كما أننا دالين على أن نبدل إن بدل غادنا أمثالكم إذن كما هي أمكرة إن أبورنا أو ننشئكم إذن كاردين كدقنا فيما حيوان إذن لا تعلمون أولي وحضر المسكعي منك بالوايني أما ديك القوات قانين بآنهين ودانيال يا دوفار يا دمروات قانين يا دوغاق بي وحلو بجوه هذه اللي قال لي قانا اون لا اركين اون لا مغلين ولقد وحادبة علمتم من ذوقاتين النشأة أبورس الأولى هو الرئيسي وابئين صومرتي فلو لا تذكرون ما هو أنسنتانو نلوش اللبات يمد هذا الجوكتين وابئين ينكو كالدوني مع حسوستين انتبه لهذه تنبما دي الدنيدنا واجوكتين الدونك إركي وايدين مغضى للكي وايدين مغضى أونكي كالوايدين مغضى حبينكي يمالينكي إلهي وحان سميي تنموران كما قبتين وإنو إصيقي سميي وأوكتين تدنبنا محيوك دوانت ولقد وحادبا علمتم من ذوقاتين أن نشأت أبوريس الملاي والرئيسي فلولا تذكروا مد هدئات جوكتين ما كحسو ستين مد الدنب. سؤال خلال أفرأيتم واحد سيشكتان ما بارتات تعرضون فليسي أمور هذا ذلك الضادسين أنتم أذين كمية تزرعونه قيد كدليي أم نحن أنك إبامية الزارعون قيد كدليني أذين كمية قد كردين قد انت أدولي أليسين قد مسكذي كردين أدعكت النبكسيسين عمل كينا هدان إلى قرب قلين وهذا إفساد إسلاح ما معاجلك استاد ماشي كردين حداد دبته قد أبورك وإسكفة مرته حقاك أجده وكاريب لها لينا واكو عب لي لكن سفاحة صميسي قل انت الدليليسي وحن نقن آنوغي أتكون ريدي أنتم أذين كمية تزرعونه قيتك صوبعي أم نحن أنك إبا ما أزارعون صوبعني قيت هدين لصوبعي ملغون لي كرو باتي واجوكو بحضي أواكو باتي يدو ليلوك عمدغ أي إبر بحضي لو نشاو حدان دونو لجعلناه بارتي صوب بحضي أي صوب بحضي كالقلال عن كي يالي حطاما مد بربري جوكو حدو قمتين اللذي جريا كضلا انتو قلي وحده فكي يدي اقل شيء طبعين عافمات انقبين اكل عضي كل كافضلتم وحدهان لهيدين تفكهون كويابا لذلك بارتان قلي انت اصو كتربيلا اللقلي العرق دي الجبال لي ومن لقضو حي لورابي شقال اللقلي لأبوري هي امر بحضي تفكهون واياب الهيدين وتقولون وحضيهن إن أنك لم مغرمون الدين أن لقوي خرامك وعواي بل بيرسوا بحضي النتيجة يما سقدافة يعني بحين خرج كي لقلي قلت والله فلي أعرف الله فلي شقالنا والله قدن بيسية وتقولون وحضيهن إن أنك لم مغرمون وأن لدين مياي ودين بانو كررتي بل دين كلية ما نحن أننا محرومونك ولا دونك ويانناي وإلمي عقل لقينا بل نحن محرومون وأننا لهوجيي وأننا لدونكوي إلمهم من لقينا مل مرسى دحاد نواتنا أفرأيتم وحديث يكتب المرابي الذي بيها تشربون عبيسان أنتم أذين كمية أنزلتموه كسو دجيي من المزني فروت اي بيها كإيمانيين أما مثلا نحن أنك إباء الملزمين بيها إذن سودة جيني إيه وسودة قولك يا لما الله الله ينكره لو نشاو حدان دون جعلناه بيه وحن كيان إلهي وجاجا عصبئينو لنا كرارة أفكا داتا تلقى هبوط كايرة سنكنا بلعن كديس حال أبا كبا أيها بعدا جعلناه وحن بيه كيان إلهي حردا المعان وجاجا عصبئينو فلولا تذكرون هو إلهي ما كم حديثي وحانو إذن سيئي مانا كما رمتين وحكالنا واربتين بوبا الحمد لله ما تراهي مد أفراد نواتنا أفرأيتم وحديثك تان النار الدبكة التي الدبكة تورونا سيدان إيسان أنتم أذين كمية أنشأتم أبوري شجرها قيت كان قريزة أتشيدان إيسان أذينك قيت كي أبوري مية أم نحن أنك إبا المنشئون قيدح لذين أبورني ومرنا قريني ما الله شدنا مرنا مركي قرام فيه يعوب إيه للاول إيه مرير لما قيدح أنك لقى قويه ليس كل نفته تبقى صباحا ملقى لي كل كاتبكين ماشو إذن كجرة قريهين وإذن كجرة انت ذيال كبس ليستان لونتات كانتان أذن كاقيد كان سمعي مياه تبكي لك كل حبوري مياه نحن أنك أجعلناها وحنكي اللي دبكان قيتك اللي قلت سوى الله بحيي تذكيرة حصوص إن أدنى رجهنم أكو قرطان أم أوي اللي ومتاع راحنا وأوي اللي للمقوين الصعطاد أن كبريد وذين الحير دقني مركا انت إيقو الدارين ملكو فرطان شاهي عمبولا وبهدان لما قريا اللي سوى قينا وقال اللي اسمو قرقلا خلق حوى دبكي وادلنا فصبح صوبنا وحاد هفتا اسم ربك ربك مقعي العظيم وين كف وضلل دمانتت إيا شركي إيا وحنو قلمين إيا كفر يا معاسي كوذا هفو نحن أنك إباء خلقناكم إذن أبورناي فلولا تصدقون وركاين ما الرميسين أفرأيتم حديثك ما تمنون لعنك كميسين أنتم أذين كمية تخلقونه دعانك المكادق أما ما سنحن أنك إباء الخالقون المها أبورني نحن أنك إباء قدرنا جانكويني بينكم بعدين الموت الجاري قف بمرك الله تلقلي ونفضح وما نحن مين بمسبوقين إن أندالني على أن نبدل إن أنبدل كرك إذا كما أن أندالين أمثالكم إذن كدديد لماذا أنبدل قادنه إذن كينا لا إذن تليه وننصيحكم أن إذن كابرنا فيما هو أيضا لا تعلمون أغي ولقد وحرون علمتم من التقانين أن ستأبور الأولاء والرئيسي فلولا تذكروا إذا ما كحسوس قادتين أفرأيتم وحديث يكتين ما بارتعت تحرصون فليسين أنتم أذن كمية تسرعونه قيدك صوب عصري أم نحن أنك إبا أزارعون إذن صوب عني لو نشاو حدام دونه لجعلناه بإلذي صوب عدي وحان كي يالإلهين حدام ربنا حطاما مدبر برتاج جوغو بعضا وفضلتم وحدهان لايدين تفكهونك ويابا انتين مصيبة دان كتمد إن أنك وحد إلايدين لمغرمون وأن لديهم مليئي وخرجك بارتان لقوح قاجيه من اللي قدونا ماله بل دينتان وحانا وقدرا نحن وأنك محرومون وأن لهوجيه المهي ميلان قينينا ماله أفرأيتم حديثك تان الماء بيه الذي بيها تشربون عبيسان أنتم هذين كمية أنزلتموه فيه دجيه من المزن ضرورة كسو دجيه أما مثلا نحن وأنك إبا المنزلون بيها إذين دجيني لو نشاو هدان دونو جعلناه فيه وحنكي للهي وجاجا لنا دران كيف لا تشكرون ما إلهي مهديسي أفرأيتم إيشيغا النار الدب التي دبكات تورون شدان إيسان أنتم أذين كمية أنشأتم أبوري شجرتها قيدة أما مثلا نحن أنك المنشئون أبورني نحن أنك أجعلناها دبكي قيدة اللي قبحيه وحنكي للهي تذكرة حصوص في آخر الوح حصوصته ودب كان كله كاسا كاسي كله من لحميري كره اللي وحب رقاته يوم تنعراه للمغوين تذكي سعوتها فسبح حصول الله وحد افته باسم ربك حبك مقعي العظيم اوينا ومالك يسودكتي فبناه وحويني اجعلوها في ركوعكم عداد ركوع سنتين سبحان ربي العظيم وبحمده يربح يسيو فلا أقسم هذي وحي حقها أن الله شيء ما رنا دد ولي اللولا يلسي تاقيا نشان دار يابلاتي مد وقران كيبا لسوقايا قال تعالى خبي وحويني فلا الأمر أخنت معها كما تزعمون الساد موليسا أقسم هدان إباحي ودارنا يا بمواقع النجوم حدلها بعتان كي دعايا أيام كدارنا يا وقدرة إلهية قرحة مركة دعضو أيضا كان قرحة أي كتمد أي بري أي كسو بحايين حقا سيودا مانايين قلقا حدقها إيا صوب حدوضا إيا بحدوضا وحضن بقدرة إلهية إله كلية أوضو وإنه كل رشد حدقها بعتان كودا لقدارتي لقسموا ودار لو تعلمون حداد محأكتهين وحبيدان أغين عظيم وين وحلو دارنا وامحي إنه إن المتلو عليكم متك أنكرك إن اللغو أغرنا اسم محمد عليه الصلاة والسلام إذن كان لقرآن قرآن وهي كريم ونقبض وحوكيا في كتاب كتاب قده مكنون حمال لك دوري أو المحفوظ كوكيا أما صحفتي ملائكة يوكيا أما جامعان وكيا لا يمسه يا سنتابا كتابك إلا المطهر مؤمنين ملاقي بشر بلا وعن هيا ينطابا تنزيل حداد مدين قرآنك إن ملك لك يمدنا تنزيل دجيو من رب العالمين وانك خبي قيسا حق سأيال لك الدجي يأفى بهذا الحديث قرآن كان وكان أنتم أذين كمية مدهنون ليل سلاي وقرآن كيف أطفليتنا إسانو لكي قرآن كبيني يدل نغميسين أورك أدبعين يسين مداهنة أو عدر سياسة كوية غنان بان إلا الشيخ ومجاملية فقاره وناجين قل كاما قرآن كي بعد سهلان إيسان ومن قرآن كعين أي وبينين أي أياد محلو ولا قيسان أنتم أدين كمية مدهنون فضيت صنايا مثل بعضنا وتجعلون نواحد يجن فزقكم خوفك عرك الله إذن ككاني إن أنكم إذنك تكذبون إبكم بينين سانو مطرنا بفضل الله ورحمته إلى أن حريستي سيدخل سانا لقوة رابيي ملهدين الروب كي ابصم لك كاني قد مالك لما ذحبوا كينيسين ما هو حدقية وحشوق الكلاني فلا أرنك ساد مدين ما أقسموا دارنا يا لمواقع النجوم حدقها بعتان كودا يانكو دارنا يا وإنه دارتاس حدقها بعتان كودا لقو دارتي لقسمهم داروي لو تعلمون حتى دد وحيا قانتيهين عظيموي إنه كالليدينكو أغرنا يا لقرآن قرآن يبوي كريم ونقبضا في كتاب كتاب قديه بكي الله مكنون حقيب اللقي إلالي لا يمسه يوسنتابا إلا المطهر مسلم عنا يوسنتابا تنزيل تجيو من رب العالمين قونك الرب قال حق أيها اللقى تجيه يفل بهذا الحديث قرآن كان وكان أنتم إذن كمية مدهن فضيت سنايا أو تجعل ما وعد يسان هدنا فسقكم خوبك إبا سمعي ذينك كاني إن أنكم ذينك تكذبون إبا ربك كبا نسان فلولا إذا بلغت الحلقوم وعلا استبرتو سي وعلا استبرتو سي قفك إن نفتقات قاديس السكراتك مالك إنت أوصول لما أتاي نفتي أي لونت وريك إيسو إيس إنها في قايس نف نفسنا أذين كان أتكو وريك سنتيه مركز إيادا ما عليسين نفط حداد مركز نفط إنا عليسين أي نقوتو أوكو قصبتان قفك إنا ينكبحين ويكو جيرتو حداد قصبتان حدو مالجازين مها إيا النار مجيرتو ورنتي هرتي نبا نفط حدي للتغي أبينكو ماشي طبان وفيرين سلو قادين أيدا نوغي انتين لوغي من مور حدي نفط الله قادة يسيوه كيد موك انتين لمريه موك ماشا انتاقي وافيرين افك انو كلاقات قادة وحسي صعود امجيهدو وحسو صعود امجيهدو تنعب الترق تبرح ما ايدين كفلان محاد شيك يسيوه قال تعالى ربي وحو يري فلو محلو يري وايي لا لما يري لو ظهرنا واتمني لا ذنوانا فيه لو محلو يري وايي لا لما يرينا إذا بلغت نفط ملك إيقارتو الحلقومة هنقرية حقا إنتي كسو دماتي قارك الدم بواكب حذي قادر إنتي سومالي قارك الدم بواكب حذي لغا حوامي إنتي مدمدو بعدا أي فورستان أيين وحنو السنان أمالي قارك الدم بواكب حذي قارك حورا كلك إنت إنا يكو دم بيسا والا دريمي محاجر الشنقر أخو دم بيسا إنو النفس روه مرؤو ها حليه يواتك تكبر كورك انت يكون دمبايس إذا بلغت مركي النفط قارت الحلقومة حلقوم هنقريو انت حضيت ماتو وأنتم إذنك يا حاضر الميت كوي نقفك عند منا لجوغو حين إذن مركز أي النفط بعيسة تنظرون تختار من مغنى بلان ليها مريا اللوغوحي انت مدى اللوغوحي انت نمد لغوحة نمد انت نربضا لغا سوري أولي قيسان أي لقاء وحقو جيران وانا يشتغل لقيسان أي وحو تختار يا حيمان وقت نمس وحو يا حيمان وأنتم إذنك يا حاضر الميت كوين أن ميت كاللجوغو حين إذن قل كي نفتي سؤال لما تيهون قريات ميت تنظرون الدوريسي سانا عندها اللوغو آيا ونحن أنك إباء أقرب دوان بذن إليه ميتك لمانا منكم أنك أنكو ورأكسن ولكن يا شاء الله تبصرون إلهي الملائكة وحمامو ليس مدن أمجهدين فلو محلو يالي وايو لا لما بيالين إن كنتم هداتيين غير مدينين حتى وكوان لأباء المرينين وان للحساب تمي هداتيين ترجعونها النفط النقدانا كل علي انت قصبتين وير بعضها هو قصب ماش إن كنتم هداتيين صادقينك ورمشيك وأبيع ويدي نفتي معلم ويدي إذا بالحال قيامة جرتا والذي صوب هنا والذي الحساب تما والذي أبال مرينا كل كبدي سورة وعين نقطي سد حذي خوره فأما إن كان آياتين كي أنجوغنا نفتينا وعلم وإني أن تاقنهاي وأن تختار وأن أم قال لاركي ما قمرها الله ساري انت قرد أسكو حيرا وحضي سلمهاي جيدوا البوال لسوقوي تباك هدانك اللوق لي انت أصول نيفا لك ورعي وادر أنت أمضا مرهب ميد مباجيرا مرهب ميد مباجيرا مهما سوى مالو كل كهدان وحل الله هارين نفتينا وادق أقضي سدو حميد نقونا يا ترى لقم الله عند انتي مسابقين يا فوزة ما سوى أصحاب اليمين وارها يا مركز نفتين ما سوى كوي باس. قال تعالى فإما إن كان كم بختنا هدوياي من المقربين سابقين هدو كمدياي فالروح راحولا ياي هو أدوية إيا هوسد إيا تكاليف إيا شرع صلاة إيا صون إيا قري إيا حج مشقع عروريا بالعان وعاسو كالنصطي فالروح راحولا ياي إيا والريحان انتوى ناكسا إيا وجنة النعيم وطين صامرني أولئك المقربون في جنة النعيم. وأما إن كان كم بختنا هدوياي من أصحاب اليمين تتكي إيمان صوبا يعمل صالحا كد ذالي هدوياي فسلام برين نقو بريدي أما بلال لقى بدبادو ألاكا كوسقناتي وحانا لقى سلاما من أصحاب اليمين تتكي ولا لا أصحاب اليمين أقدار سلامك أغور حق ذال لقى بريدي. أما من أجل أنك أصحاب اليمين أتكمتا إدارتي الحمان أغنبت قصر أدنوان موديو إيو أما إن كان أخطيها ندويها من المكذبين أصحاب شماله من المكذبين هو حق بيني الضالين إيبا ديوذي هدويها فالنزل فلا نصر شيئنا هذا نزلهم يوم الدين سوما حدام تلماني فالنزل مرتسوريون إياي محلقا مرتسورا من حميم ليشربالنا مضح اللوغة شبا ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم من صمرني وانا عبا بلدنا واللوغة شبا همر مرحو وتصلية جحيم نار جحيم ما هي قلت يديولي سدع صورة الواقعة هو الرنطي إن هذا وركان لإذين شاقي صورة الواقعة أي مصير كي آيتين كي بشر كور رنطي لهو أساق كاليجيس أحق اليقين كن كما دنبايسو لبا هداد ربتد تعداد قوائزا ماندا فصبح صوبنا وعد هفتا اسم ربك ربك مقعي هف ربك العظيم وين مقعي سهوفو شركي هي شريك هي صاحبة هي ولد هي وحن عنا من إذيلك لك هف. فلولا إذا قرت أي بلغت قارت النفط الحكومة هم قريقة أو أنتم كوين اللجوغة ميتك ناوعينا حينئذ قرت النفط هم قريقة تمد خوصنا كسودا ماتي أتنظرون دوريسان ونحن أنك إبان أغرب دوان بدناي إلهي كان دمنا منكم إذنك ولكن أي شائدا لا تبصرون أجهد فلو محلو يالواي لا لما بيالين إن كنتم هداته غير مدينين كو الله بالمرنا غيركم ترجعونها نفتا ما جيرك إذا كن نغذين إن كنتم هداتين صادقين كو كر شيئا في قولكم لا بعث ولا نصورة ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار رمتين هديتاي حدا ما علسين حدا العلم وإذن محق عنتي نكجي نفتين أولا لتقي ما شيء يوحي جريني آدي وحلقوا سمينا مع دكتين انت كرها بأدونك بعثي يا نصري يا حسابي يا مجرد انت اسكوع العلي هداش علي ويسينا وحبشيك ما يسينا ان كنتم صادقين. فاما ان كان كان معتبر كي قريدة كتمد حدو ياهي من المقربين كوي جنة النعيم لقصو دوين اي هدو ياهي سابقون فالروح فله وحولا ياهي روح فحل لغا نستمى شقدي ادونتي لي ايا والريحان انتقيم بدن ودقيسو معان ايا وجنة النعيم برواق يا الجنة انت اسويس لليهي. واما ان كان حدو مذكا المعتذر كا دمنا ايهي من اصحاب اليمين مذك تدد كيدا هدوك مذيهي فسلام بريد لبريديو اهلك كوسق ناتي كاقا دمنا ايو من اصحاب اليمين مذك تدد كيدا حقودي اهلك بريديو وما إن كان حدوكا لمن أيهاي من المكذبين حق كوي بيني أبوالين أبادي يوضي فنزول مرتصوريون أيهاي من حميم بيكل لغا مرتصورو وتصلية جحيم جحيم قليد يدوليهاي إن هذا وركان ليدين أغريي سورة الواقع شاكتي لهو إساق كلية أحق اليقين كن حق يده فصبح صوبنا واحد افتا باسم ربك حبك مقعي حبك العظيم يا وينا والله أعلم.